ألا تذكر الموت؟ ألا تتفكر بالقبر كيف يخرق الأكفان ويمزق الأبدان ويسيل الدم ويأكل اللحم؟ ألا تتفكر بالقبر كيف يفرق الأوصال؟ كيف يفصل الكتفين من الذراعين، والذراعين من العضدين، والوركين من الفخذين، والفخذين من الركبتين، والركبتين من الساقين، والساقين من القدمين؟ لا تنخدع بهذه الحياة الدنيا، ولا تغرق في هذه الحياة الدنيا، ولا تنفتن بهذه الحياة الدنيا، فهي للزوال وللرحيل. وهذه الدنيا لو دامت لغيرك ما وصلت إليك. هذه الدنيا ليست الجنة، هذه الدنيا ليست منتهى الأمر. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر.